يا هاجس الفكر وشعره يا اللي جزيل بمعانيه هات لي من الجزل وافكاره فكره جديده وحصريه لاني توجهت لزياره صوب الديار الجنوبيه يا هاجس الفكر وشعره يا اللي جزيل بمعانيه هات لي من الجزل وافكاره فكره جديده وحصريه لاني توجهت لزياره صوب الديار الجنوبيه صوب الديار الجنوبيه من حسنها ماخذ شاره جنه صلاله ومرهيه من هالحسن ياخذ اسراره وكل لها قدم الجي ولي زار يشفى من اقداره ويفارق الهم موليه ويفارق الهم موليه المجنة تدفق امطاره خير ونسايمه سحريه والسهل مخضره اشجاره ووروده اللي طبيعيه والجهله العالم انظاره بجواه اللي غراميه بجواه اللي غراميه والطيب الامان وشعره ينبع من خلاص نونيه والمجد سلطانه اختاره للنجم يرقى بها وضيه قابوس بالعزم وصراره سيرته بالخير مرويه سيرته بالخير مرويه يا هاجس الفكر وشعره يا اللي جزيل بمعانيه هات لي من الجزل وافكاره فكره جديده وحصريه لاني توجهت لزيارة صوب الديار الجنوبية صوب الديار الجنوبية من حسنها ماخذ شاره جنة صلالة ومرهية من هالحسن ياخذ اسراره وكل لها قدم الجي ولي زار يشفى من اقداره ويفارق الهم مولية ويفارق الهم مولية المجنة تدفق امطاره خير ونسايمه سحريه والسهل مخضره اشجاره ووروده اللي طبيعيه والجهله